إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن من أصول وشروط التجارة مع الله أنه لا أجر بلا عمل، من يعمل يؤجر ومن لا يعمل لا يؤجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك لا عمل بلا توحيد وإخلاص. قال تعالى: فمن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل سبحانه وتعالى أكثر عملا. فالمسألة ليست بكثرة العمل ولا بصعوبة العمل، وإنما هناك من الأعمال البسيطة التي يغفل عنها بل يستهين بها كثير من الناس ولا يعلمون أن لها أجرا عظيما وفضلا كبيرا من الله تبارك وتعالى. من هذه الأعمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، كلمة كلمة لا تكلفك وقتا ولا جهدا، تدخل بها الجنة وتفوز بها في الدنيا والآخرة. فكما عند البخاري ومسلم من حديث البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مغل في الحديد، فجاء إلى رسول الله هاربا من المشركين وقال: يا رسول الله، أقاتل أم أسلم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل أسلم. الأول تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشهادة، ثم بعد ذلك لما قالها وأصبح في عداد المسلمين كان أول واجب عليه في هذه اللحظة هو دخول المعركة، لأنه جاء إلى رسول الله وهو في أرض المعركة وجيش المسلمين في مواجهة الأعداء. فأول واجب عليه ليس صلاة ولا زكاة ولا حج، وإنما أن يجاهد مع المسلمين في سبيل الله. فدخل المعركة فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لم يعمل شيء، لم يسجد ولو ركعة، لم يتقرب إلى الله بأي عمل صالح غير أنه قال أشهد أن لا إله إلا الله، ودخل المعركة فقتل فدخل الجنة. فقال النبي: عمل قليلا وأجر كثيرا. حديث آخر عند البخاري من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعود غلاما يهوديا كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالغلام يعلم رسول الله، وللرسول عند الغلام رصيد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل لا إله إلا الله، لما قال له أسلم، لم يسأل الغلام وما الإسلام وما محاسن الإسلام وما مظاهر عظمة الإسلام، لأنه قد رآها عمليا في رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فلما قال له أسلم كلمة، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بعد أن نظر إلى أبيه، وكان أبوه عنده يهوديا، فقال له أبوه أطع أبا القاسم. سبحان الله، طب ولماذا لا تسلم أنت؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ هم يعلمون ويعرفون رسول الله كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقال له أطع أبا القاسم، فأطاع رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كلمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس عند رأسه كأنه يعلم أنه في النزع الأخير، وفعلا فاضت روحه إلى الله بعد أن قال الشهادة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالعبرة ليست بكثرة العمل وإنما بالإخلاص فيه، لأن الله قال في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل معي عملا تركته وشركه. ولذا قال سبحانه في كتابه العزيز عن المشركين الذين يعملون أعمالا صالحة، مشرك يعني غير مسلم، ويبني مستشفى ويبني مدرسة، هل يؤجر عليها عند الله؟ يؤجر في الدنيا بالثناء الجميل، بالذكر الحسن عند الناس، ده فلان عمل. أما عند الله قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له قيمة عند الله. عمل وأنت غير موحد لله، مخلص لله، متبع لرسول الله، لا تؤجر عليه عند الله. هذه في الاعتقاد في لا إله إلا الله. أما في الأعمال، هناك من الأعمال البسيطة التي يغفل عنها كثير منا، كأن تقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلنا يحفظها، وعلى الرغم من ذلك لا يقرأها في يومه إلا القليل. أيعجز أحدكم أن يقرأ في يومه ثلث القرآن؟ فشق ذلك على صحابة رسول الله، تلت القرآن يا رسول الله، ده احنا لو جرينا ممكن نقرأ جزء بالعافية، نقرأ 10 أجزاء في اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ الله الصمد، الله الواحد الأحد، الفرد الصمد، يعني سورة الإخلاص، كانت له ثلث القرآن. في الأجر، في الجزاء، لا الإجزاء، كلام دوت مهم جدا، في أصل الأجر لا في مضاعفة الأجر. من يقرأ قل هو الله أحد يأخذ ما يأخذه من قرأ 10 أجزاء في أصل الأجر، 1,000,000 حسنة مثلا. أما من قرأ 10 أجزاء فله المضاعفة، 1,000,000 تبقى 7,000,000، تبقى 10,000,000، دي تتحقق للي قرأ 10 أجزاء. أما اللي قرأ قل هو الله أحد يأخذ أصل الأجر فقط، في الجزاء لا الإجزاء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من عند أم المؤمنين جويرية تركها في مسجدها لتصلي الفجر، ذهب رسول الله إلى المسجد صلى الفجر وجلس في المسجد حتى أضحى، يعني ممكن قعد ساعتين ثلاثة. فلما عاد إلى السيدة جويرية وجدها على حالتها، فسألها: أما زلتي على حالتك؟ قالت: آه. قاعدة بتعمل إيه يا أخوانا؟ بتذكر الله سبحانه وتعالى، تسبح الله وتحمد الله و و و، قاعدة الثلاث أربع ساعات بتعمل كده. اسمع ماذا قال لها رسول الله: لقد قلت أربع كلمات ثلاث مرات. أربع كلمات نحفظهم ونقولهم كل يوم كم مرة؟ ثلاث مرات، يعدل ما قلت ويزيد. أربع كلمات مباركة، إيه هي؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. تاني: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. لو قلتهم الكلمات دي في تلت دقيقة، في 20 ثانية، يعني تقولهم ثلاث مرات، يعني هياخدوا معاك دقيقة واحدة. شوف الأجر العظيم الذي تحصل عليه. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني تصلي في جماعة وتقول كلمة آمين، كلمة آمين دي تاخد معاك قدين؟ 3-4 ثواني، 10 ثواني. خلي بالك، علشان تقولها صح لازم تقولها بعد ما الإمام يخلص ويبدأ يقول آمين، تبدأ أنت تقول معاه، ما تقولش قبل الإمام. دي رقم واحد. رقم اتنين: كلمة الهمزة الأولانية ديت مقدارها حركتين، فتمدها شوية، وبعدين آمين اليه ديت مقدارها 6 حركات، يعني تقول بالشكل ده آمين. ليه يا أخوانا؟ لأن الإمام بمجرد ما يقول ولا الضالين، الملائكة في السماوات تقول آمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة، يعني زيهم بالضبط، تقول معاهم، ما تكونش نشاز عنهم، ما تسبقهمش ولا تقول بعديهم، تقول معاهم بالضبط. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، الجزاء غفر له ما تقدم من ذنبه. عشان كلمة آمين. طب كلمة آمين دي توافق بها الملائكة إمتى؟ لما تصلي في البيت وتصلي بعد الفرض، الملائكة بتسمع للإمام، وأول ما الإمام في المحراب يقول ولا الضالين آمين، تبدأ تقول معاه آمين، فأنت معناها تصلي في الجماعة. طب قبل ما تصلي بتتوضأ، بعد ما يخلص وضوء يقول إيه؟ ها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صعبة؟ لا مش صعبة، بس الموفق من وفقه الله لذلك. تقول الكلمتين دولي، ما جزاؤك؟ من قال هذه الكلمات بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، دخل من أيها شاء. الله أكبر، من عظمة الإسلام جعل لك ليلة القدر بتساوي 1000 شهر، جعل لك يوم عرفة تصومه يكفر عنك ذنوب 2 سنين، جعل لك يوم عاشوراء تصومه يوم واحد يكفر لك ذنوب 1 سنة. ده كله من فضل الله على عباد الله، عمل قليلا فأجر كثيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، نأخذ شيئا أسهل مما قلنا، يعني تعمل قليلا. طب أقول لك مش هتعمل يا عم، أنت ممكن تأخذ أجر بدون عمل. الله أكبر. بالنية، إن أنت تنوي بس، والله العظيم نيتك إن أنت تعمل الخير بس مش تقدر تعمله، مجرد النية الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر والثواب العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يعود من غزوة تبوك، غزوة العسرة، لم يجز فيها أحدا إلا مستطيعا ومالكا للدابة التي يركبها. ففي ناس فقراء، في ناس ضعفاء، في مرضى كان نفسهم يروحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حبسهم العذر، حبسهم المرض، حبسهم الفقر والضعف. فلما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته، الصحابة بقى جايين مبسوطين لأنهم عادوا بالغنيمة وعادوا بالفوز وعادوا برضا الله وبصحبة رسول الله في غزوة شديدة في حر شديد، وعندهم أمل في الثواب من الله العظيم. فإذ برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولا عجيبا، اسمع معي، يقول: إن في المدينة رجالا أقواما ما قطعتم واديا وما سرتم مسيرا إلا شاركوكم في الأجر، إلا كانوا معكم، إلا كانوا معكم. فقال الصحابة: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة لم يفعلوا شيئا غير ان هم كانوا نفسهم نيتهم ان هم يطلعوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهم في المدينة حبسهم العذر. انت ايه عذرك؟ ما العذر الذي يحبسك عن صلاة الجماعة، عن ان تأتي مبكرا لصلاة الجمعة؟ اعلم اخي الفاضل أنك في يوم من الأيام ستتمنى المجيء ولا تستطيع لمرض أو عذر. عندها إن كنت صادقا ومؤديا لهذه الأمور في أوقاتها، عندما يبتليك الله يكتب لك الأجر. وانت نايم على السرير دلوقتي كأنك بتصلي معنا الجمعة وواخد الأجر كاملا. ليه؟ لأن اللي حبسك العذر، انت نيتك تيجي، قلبك بيشتاق. أقول لك على حاجة، حديث آخر وأختم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إنما أمتي أو مثل أمتي مثل أربعة نفر. الأمة دي أربعة، واحد من أربعة، أنت واحد من أربعة، أني واحد من أربعة. الأولاني رجل آتاه الله علما ومالا، عنده علم وعنده دين وعنده تقوى، وربنا اداله المال، هيعمل إيه؟ سيسلط على هذا المال في الحق، ويقضي ويجري ويمشي في ماله بما يرضي الله، ده له ثواب عظيم. طيب مين تاني من هذه الأمة؟ رقم اثنين، رجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. رجل عنده علم وعنده دين ولكن مش معاه فلوس، فينظر إلى الأول ويقول: لو أعطاني الله مثل ماله لفعلت كما يفعل، لبنيت المساجد وعمرت المدارس وبنيت المستشفيات وكفلت الأيتام ورعيت الأرامل، عملت زي اللي بيعمله بالظبط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. الله أكبر. يعني أنت ما عملتش حاجة غير أن أنت تمنيت بس، تقول: يا رب لو كان عندي زي فلان لعملت عمل صالح زي ما بيعمل. بس مجرد أن أنت بتنوي تتمنى، والكلام ده كله تجارة مع الله لا يعقلها إلا أصحاب العلم والتقوى والدين. لذلك رسول الله قال: فآتاه الله علما ومالا، فآتاه الله علما. أمال الرابع والثالث؟ أعوذ بالله، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، يعني عنده فلوس كتير ولكن ليس له علم، ليس عنده دين ولا تقوى، فيخبط في ماله يمينا وشمالا فيما يغضب الله، ده بمنزلة خبيثة. أخبث منه الفقير اللي ما عندوش دين، فقير مش معاه فلوس بس بقول: يا رب لو كان عندي فلوس كنت عملت زي فلان. ده بأخبث المنازل، لأنه ما عملش حاجة لكن له. فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. انت بنيتك بس، بنيتك بس اخذت وزرا كما اخذ ذلك المجرم الذي يفعل. انت ما فعلتش، مجرد ان انت تمنيت بس، لو معاك فلوس هتعمل زيه. هي الدنيا كده، وهذا هو الدين، تعمل قليلا تؤجر كثيرا مع الاخلاص والعلم والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة الخطبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، وشماتة الأعداء، وسوء البلاء. اللهم إنا نسألك نصرا على الأعداء. أبرم لهذه الأمة أمرا رشيدا، يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، يحكم فيه كتابك، وتتبع فيه سنة نبيك على هدى وبصيرة يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته. اللهم اهد لنا أبناءنا، اللهم اهد لنا أبناءنا، واهد لنا نساءنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعل له البطانة الصالحة الناصحة التي تأخذ بيده إلى الخير وتدله عليه. اللهم اجعله ووزراءه رحمة على العباد والبلاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.